صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن يعلى بن أمية قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا ببرد أخضر، هذا فيه مسألتان. المسألة الأولى مشروعية الاضطباع في الطواف، في طواف العمرة، والاضطباع معناه أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، فيكون كتفه الأيمن وعضده مكشوفين، ويكون كتفه الأيسر مغطى ومستورا بالرداء. والاضطباع هو إخراج الضبع وهو العضد، لأن هذا أقوى له على الرمل. وهذه سنة من سنن الطواف، وهي الاضطباع على هذه الصفة. المسألة الثانية: في برد أخضر، فيه دليل على أنه لا يتعين لون خاص لملابس الإحرام، وأنه يجوز أن يحرم بالأخضر وبالأصفر وبالأبيض، ولكن المستحب أن يكون أبيض، هذا هو المستحب. وهذا الحديث فيه بيان جواز أن يحرم بغير أبيض، وإلا فالأفضل الإحرام بالملابس البيض، لكن هذا فيه بيان الجواز. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه. كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. التلبية سنة من سنن الإحرام، لبيك اللهم لبيك إلى آخره، هذه سنة وهي شعار المحرم، ويجوز أن يزيد عليها، يجوز أن يزيد عليها من الأدعية ما تيسر، وأن يذكر الله بأنواع الذكر من تسبيح وتهليل وتكبير زيادة على التلبية. فهذا فيه دليل على أنه لا يقتصر على التلبية فقط، بل يدعو معها ويذكر الله معها بأنواع الذكر الواردة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع بليل. متفق عليه. المبيت بمزدلفة بعد الدفع من عرفة ليلة العاشر واجب من واجبات الحج، والدليل أن الرسول رخص للسقاة والرعاة لترك المبيت، والرخصة لا تكون إلا من شيء واجب، إلا لأهل الأعذار الذين يحتاجون إلى الذهاب إلى مهماتهم، مثل الجنود الذين تولون تنظيم الحجاج، ومثل الأطباء الذين يحتاجهم الناس للعلاج، فلا يجب عليهم المبيت بمنى نظراً لمزاولة مهماتهم مع الحجاج. دل هذا على أن المبيت بمنى بمزدلفة أنه واجب، وبدليل قوله صلى الله ولأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم. والمبيت بمنى أقله إلى نصف الليل إذا جاء مزدلفة من أول الليل، فلا بد أن يبقى فيها إلى أن ينتصف الليل على الأقل، وإذا أكمل الليل كله بمزدلفة فهو أفضل، لكن إذا انتصف الليل جاز للضعفة وأصحاب الأعذار من المرضى ونحوهم الذين لا يستطيعون الاستمرار بالمبيت أن ينصرفوا إلى منى. هذا ابن عباس كان طفلا صغيرا، هو من الضعفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله معهم ينصرف في آخر الليل إلى منى، لأن هذا أسهل عليهم. أما من المعافى والقوي فهذا الأحوط له أن يكمل الليل، وبعض العلماء يرى أنه واجب عليه، لأن الرسول إنما رخص للضعفة، فدل على أن الاستمرار في المبيت واجب لأنه رخص للضعفة فقط. ومنهم ابن عباس لأنه طفل صغير لا يتحمل البقاء إلى النهار. هذا من جاء مزدلفة أول الليل، أما من جاءها في آخر الليل بعد منتصف الليل فإنه يبقى إلى طلوع الفجر والصلاة فيها، صلاة الفجر فيها، كما يدل عليه حديث عروة بن مضرس الآتي. نعم. صنعك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليه. نعم، وهذا مثل الذي قبله، فيه أن الضعفة وكبار السن الذين لا يستطيعون الاستمرار إلى آخر الليل، ويأتي عليهم النهار، ويأتي عليهم حر الشمس في الصيف، أنهم بحاجة إلى أن يدفعوا من منى في آخر الليل. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين سودة بنت زمعة، كانت كبيرة السن وثقيلة الجسم، بحاجة إلى أن تدفع في آخر الليل وقت البراد ووقت القوة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائي، وفيه انقطاع. الانقطاع في السند معناه أن يسقط منه راو في وسط السند أو في أوله هذا هو الانقطاع، يكون السند غير متصل، وهي علة من علل السند. قال لابن عباس: لا ترموا. ابن عباس سبق أنه مع الضعف، هو أنه دفع مع الضعف حتى تطلع الشمس، ولكن هذا يأتي ما يعارضه من أنه أذن للمنصرفين آخر الليل أن يرموا إذا وصلوا إلى منى في آخر الليل، لأن هذا أسهل عليهم من الرمي في النهار. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. نعم، هذا يعارض الحديث الذي قبله، وأن أم سلمة أم المؤمنين انصرفت آخر الليل ورمت الجمرة قبل الفجر، هذا يعارض الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: لا ترموا حتى تطلع الشمس. نعم. ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده. ثم مضت إلى البيت آخر الليل وأفاضت، طافت طواف الإفاضة، كل هذا في آخر الليل، فدل على جواز ذلك، أنه إذا انصرف من منى آخر الليل أنه يرمي ويذهب ويطوف طواف الإفاضة ويسعى ويكمل حجه. نعم. صلح. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، فقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه، وقصته أنه لا يعرف عرفة، ما يعرف عرفة أين هي، وجاء حاجا من بلاد طي على راحلته، فصار يتتبع المواضع يلتمس عرفة، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في منى آخر الليل، فسأله قال: يا رسول الله، أكللت راحلتي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه يبحث عن عرفة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر، وبقي معنا حتى ندفع إلى مزدلفة، فقد أدرك الوقوف بمزدلفة، أدرك المبيت بمزدلفة، إذا جاء آخر الليل بعد منتصف الليل يبقى إلى أن يصلي فيها الفجر، ولو ما جاء إلا قبيل طلوع الفجر يبقى فيها حتى يصلي فيها الفجر، فيكون أدرك المبيت بمزدلفة إذا جاء آخر الليل. هذه مسألة عظيمة مفيدة. وكان قبل قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا، حتى ولو ما يعرفها، إذا كان محرم ويقصد الحج ومر بعرفة فقد أدرك الوقوف بعرفة ولو لم يكن يعرفها. إذا كان عروة رضي الله عنه مر بعرفة ولو مجرد مرور وقت الوقوف فإنه أدرك الركن، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة عظيمة. المسألة الثالثة أن الوقوف بعرفة يبدأ من أول النهار، يبدأ من طلوع الشمس، لأنه لم يحدد له صلى الله عليه وسلم الوقت الذي حصل فيه بعرفة ليلا أو نهارا. إذا وقف بعرفة نهار عرفة يوم التاسع ولو من أول النهار ليلا، هذا يشمل، أو نهارا، هذا يشمل النهار كله من طلوع الشمس، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الوقوف بعرفة يبدأ من أول النهار، يبدأ من أول النهار، أدرك عرفة قبل ليلا أو نهارا، وكذلك ليلة العاشر هذه تابعة لعرفة، فلو وقف بعرفة ليلة العاشر فقد أدرك الوقوف إلى طلوع الفجر ليلة العاشر. فوقت الوقوف إذن يبدأ من طلوع الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر ليلة العاشر، يقف في النهار. لكن إذا وقف في النهار يلزمه أن يستمر إلى غروب الشمس، وأما من وقف في الليل فليس له حد، وقف بعرفة في الليل قليلا كان أو كثيرا يجزيه هذا ويحصل له الوقوف بعرفة. هذا ما يدل عليه حديث عروة بن مضرس. الجمهور وهو رواية عن أحمد أن الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس، يبدأ من زوال الشمس يوم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في نمرة خارج عرفة أول النهار، جلس في نمرة وربت له قبة نزل فيها أول النهار، فلما زالت الشمس رحل من نمرة وصلى بعرنة بوادي عرنة وخطب فيها، ثم دخل في عرفة بعد الظهر ووقف فيها إلى الغروب. إذن هو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وصلى وخطب بعرنة ووقف بعرفة، وهذا بعد الزوال. قالوا فالوقوف يبدأ بعد الزوال ولا يصح قبله، ولكن حديث عروة دليل على أنه يجزي الوقوف قبل الزوال. فلو جاء ضحى ومر بعرفة محرما ناويا للحج أجزأه مروره بها وبقاؤه فيها ولو قليلا. فالوقوف بعرفة منه ما هو ركن وهو الاستمرار إلى الغروب، ومنه ما هو واجب وهو البقاء إلى الغروب. واجب ما هو ركن، الركن يكفي منه أدنى وقوف وأدنى مرور، إنما من وقف نهارا يجب عليه ألا يدفع إلا بعد الغروب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا واجب من واجبات الحج. فهذا هو التفصيل في الوقوف بعرفة، والله أعلم. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. وقت الإفاضة من مزدلفة إلى منى بعد قبيل طلوع الشمس، يستحب الإفاضة قبيل طلوع الشمس، لا يبقى في مزدلفة حتى تطلع الشمس، لأن المشركين كانوا يبقون فيها إلى أن تطلع الشمس ويرونها على رؤوس الجبال ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير هو الجبل الكبير شرق مزدلفة المطل على مزدلفة. فالمشركون كانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس مخالفا للمشركين. هذا وقت الدفع من مزدلفة لمن أكمل الليل فيها، أنه يدفع قبل أن تطلع الشمس ولا يبقى فيها حتى تطلع الشمس، لأن هذا فعل المشركين. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وتتوقف الدراسة.